بسم الله الرحمن الرحيم. وصل بنا الكلام في البحث السابق إلى التالي، إلى أن هناك أقوالا مختلفة بين أصحابنا في منتهى وقت صلاة المغرب، وقد عددنا 4 أقوال، وقلنا بأن منشأ الاختلاف يعود لاختلاف النصوص، إذ أن التصور البدوي لها أنها على طوائف 5 أشرنا لها، منها طائفة تدل على تضيق وقت المغرب، ومنها طائفة تضمنت أن منتهى وقت صلاة المغرب هو عبارة عن ذهاب الشفق وهو غيبوبة الحمرة المغربية، ومنها طائفة تضمنت أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى ربع الليل أو ثلث الليل أو نصف الليل، وطائفة رابعة تضمنت أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل، وطائفة خامسة تضمنت أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى طلوع الفجر، إما مطلقا أو لخصوص النائم أو الناسي أو الحائض وما شابه. قلنا بأن النصوص فيما بينها بحسب النظر الأولي يوجد معارضة، لا ريب لا إشكال في حصول معارضة بين نصوص الطوائف 5، وهذا يستدعي إما الجمع الدلالي بينها من خلال الجمع العرفي، أو العمد إلى الترجيح بالمرجحات بعد البناء على أن المعارضة مستقرة والتسليم بدلالة الجميع على المدعى ودخولها دائرة الحجية، مع أنك قد عرفت فيما تقدم المناقشة في دلالة جملة منها فلا نعيد. الصحيح أن يقال أن المعارضة بين الطوائف 5 غير واقعة، وذلك لأننا نقول بأن عد الطائفة الأولى وهي التي تضمنت أن صلاة المغرب وقتها ضيق مقابلة للطائفة الثانية لتكون الطائفتان أو لتكون النصوص لتمثل النصوص طائفتين مستقلتين في غير محل، بل هما الطائفة الأولى والطائفة الثانية تعودان لطائفة واحدة. يتضح ذلك من خلال معرفة المقصود من الضيق عندما يقول في الطائفة الأولى بأن وقتها ضيق، ما هو المقصود من الضيق الوارد فيها؟ هل المقصود من الضيق الوارد في نصوص الطائفة الأولى الضيق الاصطلاحي الوارد في كلام الشافعي ليكون ضيقا اصطلاحيا، وهو أن وقت المغرب وقت واحد إذا غابت الشمس وتطهر وستر العورة وأذن وأقام، فإنه يبتدئ بالصلاة في هذا الوقت، فإن أخر عن ذلك فقد فاته الوقت. هكذا الموجب لحمل الضيق الوارد. فهل المقصود بالضيق في هذه النصوص هو الضيق الاصطلاحي الوارد في كلام الشافعي؟ نقول لا، الصحيح ليس المقصود من الضيق الوارد فيها الضيق المشار إليه في كلام الشافعي، وذلك حمل الضيق الوارد فيها على غير الضيق الاصطلاحي، خب، وبالتالي تكون النصوص ناظرة إلى أمر آخر. نقول نفس روايات الشفاق، أكرر، الموجب لحمل الضيق الوارد في نصوص الطائفة الأولى على غير الضيق الاصطلاحي، الموجب النصوص التي تضمنت بيان أن آخر وقت صلاة المغرب هو سقوط الشفاق، والمصرحة بثبوت وقت واحد للمغرب، وأن وقت فوتها سقوط الشفاق. يتضح أن ثبوت الوقت الواحد لصلاة المغرب لا يستوجب التضييق بوجه، وإنما يكون منظورا فيه إلى الشفاق. يساعد على هذا المعنى ما جاء في رواية إسماعيل بن مهران في الباب 18 من أبواب المواقيت، حديث رقم 4، لاحظوا في سندها سهل بن زياد عن إسماعيل بن مهران قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام إلى أن قال فكتب: كذلك الوقت، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة، غير أن وقت المغرب ضيق وآخر وقتها ذهاب الحمرة. إذن يستفاد أن المقصود من الضيق الذي قد تضمنته نصوص الطائفة الأولى الإشارة إلى الشفاق يستفاد، فتكون رواية إسماعيل بن مهران بمثابة المفسرة والمبينة لروايات الضيق التي تضمنتها نصوص الطائفة الأولى، فيكون المقصود منها عبارة عن الشفاق، فتتحد الطائفتان الطائفة الأولى والطائفة الثانية لتكون دالتين على شيء واحد، وهو أن آخر وقت صلاة المغرب عبارة عن غيبوبة الشفق، وليس المستفاد منهما أنهما طائفتان مستقلتان تتعارض مع بعضهما البعض. مضافا إلى أن حمل مضمون روايات الضيق على ما ادعاه الشافعي لم يعرف به قائل من الإمامية أصلا، فلا مجال إذن لحملها على هذا الظهور، ولو أصر على ظهورها في ذلك فتحمل عليه، قلنا بأنها مما هجره الأصحاب وأعرضوا عنه ولم يعولوا عليه. إذن النتيجة التي نصل لها بأنه لا إشكال في اتحاد الطائفة الأولى والطائفة الثانية من حيث المضمون، بحيث ترجعان إلى بعضهما ويكون المقصود منهما واحدا، وهو أن انتهاء وقت صلاة المغرب بغيبوبة الشفق أعني ذهاب الحمرة المغربية. على أننا احتمال أو أمر ثالث، لو رفعنا اليد عما قدمنا ذكره من رجوع الطائفة الأولى إلى الطائفة الثانية لتعدان طائفة واحدة، يكون مضمونها أن آخر وقت المغرب ذهاب الشفق، فإن نصوص الطائفة الأولى، يعني لو لم تقبل بما ذكرناه، فإننا نقرر أن نصوص الطائفة الأولى التي تضمنت ضيقا في وقت صلاة المغرب تعارض النصوص التي تضمنت أن لكل صلاة وقتين بما في ذلك صلاة المغرب، فلا بد من رفع اليد عنها عن نصوص الضيق أو حملها على ما ذكرناه كما لا يخفى. إذن رفعنا اليد عن الطائفة الأولى بإرجاعها للطائفة الثانية، وأما نصوص الطائفة الخامسة التي ذكرناها في كلامنا وهي روايات عمر بن يزيد، فقد عرفنا حالها عند استعراض النصوص، أرجعناها جميعها لرواية واحدة أو روايتين، المشكلة في مدلولها، إذ أن بعضها تضمن التعبير بربع الليل، وبعضها الآخر تضمن التعبير بثلث الليل، وبعضها الثالث تضمن التعبير بنصف الليل، وقلنا بأن هكذا اختلاف في التعبير مانع من الاستناد لمثل هكذا روايات، وبالتالي يصعب البناء عليها. نعم، القدر المتيقن وعبارة عن نصف الليل، فبالتالي سوف تعود حينئذ إلى روايات الطائفة الثانية أو الثالثة التي تضمنت التحديد بمنتصف الليل. إذن بناء على هذا سوف يكون مفاد نصوص الطائفة الخامسة ونصوص الطائفة الثالثة امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل. يتحصل بعد ذلك من هذا العرض أن التعارض متصور بين طوائف ثلاث: الطائفة التي دلت على أن منتهى وقت صلاة المغرب ذهاب الشفق، والطائفة التي تضمنت أن منتهى وقت صلاة المغرب منتصف الليل، والطائفة التي تضمنت أن منتهى وقت صلاة المغرب عبارة عن طلوع الفجر. فهذه المعارضة واقعة بين هذه الطوائف الثلاث. لا يخفى أن التعارض تارة أو تار لا يخفى أنه تارة يبنى على أن المعارضة بين الطوائف الثلاث معارضة غير مستقرة، فيعمد إلى الجمع الدلالي والعرفي، وأخرى يبنى على استقرار المعارضة بين الطوائف الثلاث. أما بناء على عدم استقرار المعارضة فيجمع بين النصوص التي تضمنت امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل، وبين نصوص ضيق وقت صلاة المغرب بغيبوبة الشفق، فيقال لا إشكال في ترجيح أخبار منتصف الليل على أخبار الشفق، وذلك لأن أخبار الشفق ظاهرة في عدم جواز التأخير عن الشفق، أخبار منتصف الليل صريحة في التأخير عن الشفق. صراحة أخبار منتصف الليل تصلح أن تكون قرينة توجب التصرف في ظهور أخبار الشفق لتحمل على بيان وقت الفضيلة، بناء على أن اختلاف الوقتين إنما هو بالفضيلة والإجزاء، فتكون أخبار الشفق ناظرة للفضيلة، وتكون أخبار منتصف الليل ناظرة للإجزاء، فيجمع بينهما ويثبت المطلوب. وأما المعارضة بين أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر والأخبار التي تضمنت أن آخر وقت صلاة المغرب هو منتصف الليل، فلا بد من تحديد المستفاد أولا من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر. لو بني على أن المستفاد من أخبار الامتداد إلى طلوع الفجر الامتداد إلى طلوعه ولو حال الاختيار، يعني مطلقا تمسكا بأحد أمرين: الأمر الأول الاعتماد على الإطلاق المستفاد من رواية عبيد بن زرارة، هذه رواية عبيد عننا قرأناها فيما مضى لكن لا بأس للتأكيد والتثبيت. وارد الرواية في الباب 10 من أبواب المواقيت حديث رقم 9. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تفوت الصلاة من أراد الصلاة، لا تفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر، دلالتها على المدعى واضحة، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر مطلقا، سواء كان ذلك نتيجة اضطرار أم كان ذلك نتيجة اختيار لا فرق بينهما، النتيجة أن مقتضى التعبير البناء على جواز تأخير صلاة الليل إلى طلوع الفجر ولا يفوت وقتها بمعنى انتهائه إلا بعد طلوع الفجر، فدلالتها على المدعى تام. إذن الاعتماد على الإطلاق المستفاد من رواية عبيد بن زرارة التي ذكرنا، أو البناء على إلغاء الخصوصية من الروايات التي ورد فيها عنوان النائم والناسي والحائض، فيتعدى من هذه العناوين إلى مطلق المكلف، وأن المقصود في هذه النصوص طبيعي المكلف وليس المقصود فردا واحدا من أفراد المكلف يتصف بما ذكر من واصف. أقول المانع من الاستناد لهذه النصوص حينئذ أمران. أمر الأول، سوف تكون النصوص التي تضمنت امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر مطلقا حتى حال الاختيار سوف تكون معارضة للأخبار المتقدمة التي تضمنت انتهاء وقت صلاة المغرب بالنسبة للمختار ببلوغ منتصف الليل، فتقع المعارضة. ثانيا، إن نصوص الامتداد بهذا المعنى تخالف ظاهر القرآن الكريم، وهو قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، بناء على أن المراد من الغسق انتصاف الليل كما يستفاد من كلمات أهل اللغة والنصوص التي تضمنت تفسيرا له أيضا، لأن ظاهر الآية الشريفة امتداد وقت المجموع إلى منتصف الليل وعدم جواز تأخير الصلاة عنه، فكيف يجتمع عدم جواز التأخير مع الامتداد إلى طلوع الفجر اختيارا كما هو مقتضى هذه النصوص المدعات؟ إذن نصوص الامتداد تخالف ظاهر القرآن الكريم، وأول المرجحات كما ذكر عندنا في محله هو عبارة عن موافقة الكتاب. وفقا لما ذكر سوف يلتزم بالتصرف في أخبار الفجر إن أن ترفع اليد عنها مطلقا، أو قل إما أن تحمل على مورد الاضطرار وتكون أخبار منتصف الليل محمولة على مورد الاختيار، فإن لم يقبل الحمل المذكور الذي ذكرنا رفعنا اليد عنها حينئذ لمخالفتها للقرآن الكريم، وتقدم أخبار منتصف الليل لموافقتها للكتاب. إذن النتيجة أن جمع الطوائف الثلاث يستوجب أن الشفق وقت فضيلة، ومنتصف الليل وقت إجزاء، وطلوع الفجر وقت اضطرار، فبهذا نكون قد جمعنا بين الطوائف الثلاث بالبيان الذي ذكرنا. قد يدعى بأن روايات امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر معرض عنها من قبل الأصحاب، لأن مفاد هذه الروايات هو الامتداد إلى طلوع الفجر في الجملة ولو في خصوص الموارد التي تضمنتها تلك النصوص من النائم والناسي والحائض، فتسقط عن الحجية ولو بالنسبة إلى المضطر، لكن لمنع دعوى الإعراب مجال واسع، وذلك لذهاب جملة من قدماء الأصحاب كما عرفت في مطلع البحث عند عرض الأقوال إلى القول بامتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر، بل يظهر من الشيخ الطوسي رحمه الله في موضع من كتابه الخلاف أنه لا خلاف في ذلك. فإن المستفاد من عبارة الشيخ عدم انقضاء الوقت لصلاة المغرب والعشاء إلا بطلوع الفجر، وأن ذلك محل اتفاق بين المسلمين خاصة وعامة. فإذا كان الأمر كذلك كيف يلتزم بثبوت الإعراض؟ بل ما ذكرناه مانع من ثبوت إعراض في المقام. طبقا لما قدمنا من عدم ثبوت إعراض عن نصوص الفجر، لا بد إذن من العمد إلى التوفيق الدلالي والجمع العرفي بين نصوص منتصف الليل والامتداد إلى طلوع الفجر، وعندها يدور الجامع بين احتمالين: أول، أن تحمل نصوص المنتصف على وقت الفضيلة وتحمل نصوص طلوع الفجر على وقت الإجزاء. ثاني، أن تحمل نصوص منتصف الليل على أنه الوقت الخاص بالمختار، وتحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر أنه وقت للمضطر. والظاهر هو الاحتمال الثاني، خصوصا أن حملها على الاحتمال الأول يستوجب معارضتها لنصوص الشفق، وبالتالي لا مجال لحمل نصوص الشفق على وقت الفضيلة كما عرفت. وعلى هذا يبنى. إذن النتيجة كما قلت وأكرر: ثلاث جموع بثلاث طوائف بينها جمعان، نصوص الشفق تحمل على وقت الفضيلة، ونصوص المنتصف تحمل على وقت الإجزاء، ونصوص الفجر تحمل على وقت الاضطرار. والذي ذكرنا هو الذي بنى عليه الماتن المختار. الماتن قال هكذا: بأن وقت صلاة العشاءين من المغرب إلى منتصف الليل هذا للمختار، وأما المضطر فإن وقتهما يمتد عنده إلى طلوع الفجر. طيب، قد يقال بأن نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر نحملها على التقية لموافقتها للعامة، فلا تعارض نصوص الامتداد في وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل مطلقا. قد يقال هكذا: نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر محمولة على التقية لموافقتها للعامة، فلا تعارض نصوص الامتداد في وقت صلاة المغرب لمنتصف الليل مطلقا. فيبنى على أن وقت صلاة المغرب يمتد إلى منتصف الليل مطلقا، سواء كان مختارا أم كان مضطرا. يلاحظ على هذا الأمر أن مجرد الموافقة للعامة لا توجب الحمل على التقية. قلتم تحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على التقية لموافقتها العامة. نقول مجرد الموافقة للعامة لا توجب الحمل على التقية إلا إذا تحقق أحد أمرين: الأول، العجز عن الجمع العرفي والدلالي بين النصوص حتى تستقر المعارضة بينها حينئذ. اثنين، أن يكون في المقام قرينة تدل على صدور النصوص تقية. ما لم يتوفر أحد هذين الأمرين لا مجال للبناء حينئذ على حمل النصوص على التقية. كلا الأمرين مفقودان. أما بالنسبة لاستقرار المعارضة بين النصوص، فقد عرفت فيما تقدم أن المعارضة بين النصوص ليست مستقرة، إذ يمكن الجمع العرفي بينها بحمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على المضطر، وحمل نصوص منتصف الليل على المختار. كما أنه لا يوجد في النصوص ما يساعد على الأمر الثاني، وهو قرينة تدل على صدور روايات الامتداد لطلوع الفجر تقيتان. هذا أولا. ثانيا، بأن هناك مانعا أو إن هناك مانعا يمنع من حمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على التقية، وهو أنه لم يعرف بين العامة القول بامتداد وقتها إلى طلوع الفجر إلا من مالك، والفتوى المشهورة بينهم الامتداد إلى الشفاق. فإذن لا مجال للكلام المذكور. الحاصل، يتعين حمل نصوص الامتداد إلى طلوع الفجر على المضطر. نعم، لو قيل بعدم قبول جمعنا بين روايات الطائفة التي تضمنت انتهاء وقتها بالشفق وروايات منتصف الليل، وقيل باستقرار المعارضة حملت روايات الشفق على التقية لموافقتها لمذهب العامة ومخالفتها لما عليه الطائفة الحقة المحقة. لكن قد عرفت إمكانية الجمع الدلالي العرفي بينهما، وبالتالي لم تستقر المعارضة، فلا معنى للترجيح حينئذ. النتيجة التي نصل لها أن نصوص الامتداد لطلوع الفجر محمولة على المضطر. نعم، الأحوط في المضطر عند إتيانه بالصلاة بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر أن لا يقصد بها الأداء ولا القضاء، بل تكون بقصد ما في الذمة، وسيأتي مزيد بيان في البحوث القادمة. ثم إنه قد عرفت أن مقتضى نصوص الطائفة الخامسة أو الرابعة والتي تضمنت امتداد وقت صلاة المغرب إلى طلوع الفجر لموارد كالنوم، نسيان، الحيض وما شابه، السؤال: هل يعني ذلك اختصاص الامتداد بما ذكر؟ يعني أن الاضطرار ينحصر فيها فلا يتعدى منها إلى غيرها، أم يبنى على التعدي إلى كل مضطر؟ الظاهر أنه لا ينبغي الإشكال في التعميم لكل مضطر، لأن العرف لا يرى خصوصية لما ذكر في النصوص، وإنما ذكروا من باب المثال، ليس إلا كونهم من أظهر وأجلى مصاديق المضطر، فيعم الحكم المذكور النفساء والحائض ومن أخر الصلاة من أجل خوف أو دهشة أو نحو ذلك كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في منتهى وقت صلاة المغرب. يقع الكلام بعد ذلك في منتهى وقت صلاة العشاء. ما هو منتهى وقت صلاة العشاء؟ هذا ما نتعرض إليه إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله.